حصلت هذه المقابلة فطاعة الله أفضل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل، حصل تنازع أو تعارض الطاعات فلا شك أن طاعة الله ورسوله أفضل. في هذه الحالة لا يجوز للوالد أن يطيع. طيب في حكومة الخروج يخرج، إذا طردته من البيت لا يبقى في البيت، لأنه لو بقي في البيت لكان عاطلا، وطرد البيت يخرج تروح دور على أي مكان، وليعتبر نفسه يتيما، إن الوالد الذي يأمر ولده بمعصية الله كان يتيم، بل ربما اليتيم يكون أحسن حالا منه، ربما يجد من يحنو عليه ويشفق عليه لأنه يتيم. لما الأب الذي يأمر أولاده بمعصية الله فرط فيما أمره الله به، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار، لا يقيه النار، هذا يقيه النار في الوقت الذي أمره الله عز وجل أن يصون ولده وأن يؤدبه وأن يعلمه وأن يجذبه النار، لا هو يحدثه النار. فمثل هذا الوالد لا يكون أمينا على ولده. فهنا سعد بن أبي وقاص أمه تأمره بالكفر، احنا الحمد لله ما اظن والدا يامر ولده الكفر، مثلا اسفت او يقول بمعاصي نعم، لكن لا يامره بالكفر. فكان ابي وقاص ابدا، فقالت لا اكل ولا اشرب حتى اموت فتعير بي، فيقال يا قاتل امك، بدل ما كان يقال اضر من سعد يبقى اقتل من سعد، فرقيب أقضيها على مدار ما إن سعد بن وقاص قتل أمه. فقال يا أمي والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت به. هذا فيه رواية تاريخ مسلم. فكلي أو دعي، طبعا الناس ممتنعة من الأكل، وفي رواية شعبة عند مسلم برضه عن سماك النحر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا أو أوجروا بالصعاصي، كان إذا كانوا عصايا كده سحبوها أشرب يحطونها الأكل أحسن هاتوه من قلة الأكل. فبعد ما سعد بن أبي وقاص قال هذا الكلام وقال لها لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا يعني بالمزد البسيط ما كفرت به، كلي أو دعي. فكانت طبعا مسألة برضو كلها من الأوراق زي اللي يضرب عن الطعام، يفضل يضرب عن الطعام لحد ما خلاص كان يوقع الحلو، المسألة كلها من الأوراق، كان يسيب لحد ما خلاص أهلك يقول له خلاص طلباتك ويديله بوق المية يسيب كوباية عصير بتاع لحد ما يسد أنفاسه ثاني وبعدين يعمل الإضراب ثاني وهكذا، فكانت كلها إيه من الأوراق. والعاقل أو الإنسان العاقل هو الذي يمكن فن المناورات، كثير جدا من التصرفات والتهديدات الواقعة بين البشر يكون ذلك في باب المناورات وليس في باب التهديد الحقيقي. فالإنسان إذا أحسن المناورة يمكن أن ينجو بكثير من الشر. فهو لما قال له هذا الكلام ويأست من كفره أكل. فأنزل الله عز وجل ولقد وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فعاتب الله عز وجل على سعد في هذه الآية أنه قال هذا الكلام الشديد، فقال وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلامه بهذا العتاب الرقيق كلمة صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني تشكي ذاتك وتلها كلي أو تغضب نفس الحلم، فقول كلمة إلى ابنك إيه؟ ما لهاش أي لازمة إنك تقول له قل عنك مكان، طب تقولها ليه؟ لا، ليس هذا من المصاحبة للمعروف، هو يطلبك بالكفر؟ لا بس، ولكن قل اللفظ الجيد، كلمة الكلام جيد، لا تكفر لا تطعه في هذا الجهاد اللي هو بينك وبينه، لازم قل قولا رقيقا. يبقى إذا الوالد إذا أمر ولده بمعصية الله فلا يجوز للولد أن يسبه أو يشتمه أو يتهمه برقة الدين ولا بالنفاق ولا بالكذب ولا العصيان ولا كلامه، ولا يطيعه فيما أمر، ولكن لا يخاطبه إلا باللفظ المحمود. وإذا كان الآية هنا ربنا تبارك وتعالى يقول وإن جاهدك على أن تشرك به، يعني مش بيدعو لكم، بل دليل نهار شكاية مع إذن ويستجمع قريب قريب. طب هديك كذا، طب هنعك من كذا، كل ده هو عمل إيه جاهد معك من يده. الله عز وجل قال لا تطعه وكذب كلام الدين. خلاص احنا نتعلم هذا السبب، أدب الخطاب، أدب الخطاب الوالد. لو وصل الأمر إلى أنه يقولك بالكفر لا يجوز أن تستخدم اللفظ القوي معه، بل تستخدم اللفظ الجيد معه، ولكن لا تطعه فيما أمرك به، لا من الكفر الكفران ولا من الأكل. الواقعة الثانية والتي حدثت كلمة الخاصة نزلت فيها آية، قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة. الكلام ده كان في يوم بدر، وكان ورد في مسند الإمام أحمد قال سعد بن أبي وقاص قتل أخي عمير في يوم بدر، وكان سعد يحبه. وفي هذه الغزوة قتل سعد سعيد بن العاص وأخذ سيفه، وكان سيفه سعيد بن العاص سيفا عظيما ماضيا اسمه كان يسميه ذل كثيفة، كان يسميه ذل ايه؟ ذل كثيفة. زي ايه؟ ذو الفقار، تعرفين سيف ذو الفقار؟ ها؟ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحب ان يسمي كل حاجه، كان يسمي الذات وكان يسمي العصا، زي ما احنا النهارده نقول ان العداد بقى والجحش وجع عزيز، بس مع الاعتذار بالاسم يعني ما نقصدش ان احنا ننحاز، لكن كل حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه. فكان يسمي سيفه بن بطال، فبرضه كان سعيد العاص يسمي سيفه ذا الكتيبه لانه طويل وعريض، وكان بيهدد بيه، كان يهدد باسمه. فلما قتل سعد سعيد بن العاص واصاب هذا السيف الشهير اراد ان يحوزه، لان من قتل قتيلا فله سلبه، له سلبه لكل ما يملك. بس الكلام ده جاء متاخر بعد الجزء ايه؟ فسعد بن وقاص لما ذهب إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اعطني هذا السيف الدهون يعني. قال له رد له من حيث اخذته. فسعد مضى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له القه في القبض، القبض اللي هو المكان الذي تجمع فيه الغنائم. هو ماشي ركبه من الغنم ما لا يعلمه الا الله، من قتل أخيه وأخذ سلفه. فلما وصل للقبض وعمل يألف السيف والكلام ده، فصعبان عليه في السيف، وبعدين بعد ما يترجع الغنائم ويروح لواحد ثاني حاجة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني هذا السيف. قال سعد فشد لي صوته، شد لي صوته يعني زعق فيه، ورفع صوته وهو يكلمه رده من حيث أخذته. فلما رجع وهو لسه هيمين القبض نزلت الآية، سألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول. فناداه فقال إنه ليس لي ولا لك، خلاص، لكن لأن الأمثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فله الحق أن يهب من يشاء ما يشاء. فرأى الأمثال جعله في التقديم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيقول لا، إنما إذا ما عجبوش الكلام يسأل، كما في حديث أنس